الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين، وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل والصالحين، وسلام الله عليهم أجمعين. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. إن الله سبحانه وتعالى أمر عباده بعبادته، قال علقمة: ما في القرآن يا أيها الناس، فهو خطاب لأهل مكة، وما فيه يا أيها الذين آمنوا، فهو خطاب لأهل المدينة، وهذا خطاب لمشركي مكة. ويا حرف وضع لنداء البعيد، وأي والهمزة للقريب، ثم استعمل في منادات من غفل وسهى وإن قرب ودنا، تنزيلا له منزلة من بعد ونأى. فإذا نودي به القريب المقاطن فذاك للتوكيد المؤذن بأن الخطاب الذي يتلوه معتنا به جدا. وكثر النداء في القرآن على هذه الطريقة، لأن ما نادى الله به عباده من أوامره ونواهيه ووعده ووعيده أمور عظام وخطوب جسام، يجب عليهم أن يتيقظوا لها ويميلوا بقلوبهم إليها، وهم عنها غافلون، فاقتضت الحال أن ينادوا بالآكد الأبلغ. وقوله تعالى: اعبدوا ربكم، أي وحدوه. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كل عبادة في القرآن فهي توحيد، أي كل أمر في القرآن بعبادة الله فهو أمر بالتوحيد. والتوحيد كما قال الإمام الجنيد البغدادي رحمه الله إمام الصوفية: التوحيد إفراد القديم من المحدث، أي تنزيه القديم الأزلي وهو الله عن مشابهة المحدث وهو المخلوق. فمن شبه الله بخلقه فهو كافر غير عارف بربه، كما قال الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله: ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر، أي من وصفه ولو بصفة واحدة من صفات البشر فقد كفر. وصفات البشر كثيرة، منها الوجود بعد عدم، والتغير من حال إلى حال، والحركة والسكون. ولا يكون العبد مؤمنا إلا باعتقاد أن الله هو وحده الخالق لكل شيء، وأنه لا خالق سواه. فأخبر الله سبحانه بأنه خلقهم وخلق الذين من قبلهم، وقيل لهم: إن كنتم مقرين بأنه خالقكم وخالق من قبلكم فاعبدوه ولا تعبدوا الأصنام لعلكم تتقون، أي اعبدوا الله على رجاء أن تتقوا فتنجوا بسببه من العذاب، ولعل للترجي والإطماع، ولكنه إطماع من كريم، فيجري مجرى وعده المحتوم وفاؤه. وبه قال سيبويه: الذي جعل، أي صير لكم الأرض فراشا، أي بساطا، تقعدون عليها وتنامون وتتقلبون، ولا تنافي بين كون الأرض مسطوحة وبين كونها شبيهة بالكرية، والسماء بناء أي سقفا، كقوله تعالى: وجعلنا السماء سقفا محفوظا، أي محفوظا من الهوي إلى أسفل، لأنه لولا أن الله أمسك السماء لهوت إلى الأرض ودمرت الأرض. وأنزل من السماء ماء أي مطرا، فأخرج به من الثمرات رزقا لكم أي بالماء. نعم، خروج الثمرات بقدرته ومشيئته وإيجاده، ولكن جعل الماء سببا في خروجها كماء الفحل في خلق الولد، فإن المني سبب لخلق الله الولد، ليس المني يخلق الولد، ولو شاء الله لخلق الولد بلا مني، كما خلق آدم من دون مني، وعيسى خلقه بدون مني. وهو سبحانه قادر على إنشاء الكل بلا سبب، كما أنشأ نفوس الأسباب والمواد، ولكن له في إنشاء الأشياء مدرجا لها من حال إلى حال، وناقلا من مرتبة إلى مرتبة، حكما وعبرا للنظار بعيون الاستبصار. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، أي فلا تجعلوا للذي حفكم بهذه الآيات العظيمة والدلائل النيرة الشاهدة بالوحدانية شريكا ومثلا. ومعنى قولهم: ليس لله ند ولا ضد، نفي ما يسد مسده ونفي ما ينافيه. فالله سبحانه وتعالى متعال عن الأضداد والأنداد، أي مرتفع بالعظمة والكبرياء عن أن يكون له ند أي مثل، أو ضد أي نظير، أي لا نظير له. وعلى هذا يكون الجمع بين الأنداد والأضداد زيادة تأكيد لمعنى الكلمة الأولى، والأشهر استعماله بمعنى ما لا يجتمع مع مقابله. وقوله وأنتم تعلمون، أي وأنتم تعلمون أن الأصنام لا تخلق شيئا ولا ترزق، وأن الله هو الخالق الرازق، وسبحان الله والحمد لله رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.